بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في هذه المنظومة الطيبة المباركة في العقيدة والآداب والأخلاق، منهج الحق للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود، وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد، وإياك والمرء الذي إن صاحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. هذا أخذنا أمس. هذا أخذنا أمس. نعم. قال رحمه الله: خذ العفو من أخلاق من قد صاحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. أخذنا هذا أيضا. نعم. قال: ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود، وكل سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. هنا في هذين البيتين يبين الناظم رحمه الله تعالى أن الدنيا ليست دار قرار، وإنما هي دار معبر لا دار مستقر. ولذلك يقول: ترحل عنها بأن تتزود بزاد التقوى في هذه الحياة الدنيا التي تمر عندما ينتهي أجلك، وتتذكر ما مضى وما هي إلا لحظة واحدة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فهذه الدنيا دار معبر ودار تزود ودار تربح وجد واجتهاد فيما يقرب إلى الله عز وجل، وهذا في حق من وفقه الله واجتهد وعلم أنها دار زائلة، وإنه ليس له منها إلا ما قدم لآخرته. فيبين وفيحث الناظم رحمه الله على التزود منها زاد التقوى، وأن تجتهد في أن تتزود بزاد المتقين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اعلموا إنما هذه الحياة الدنيا، اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا ماذا؟ إلا متاع الغرور. ويقول تبارك وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بأنها كشأنها كشأن رجل استظل بشجرة أو قال تحتها ثم غادرها وتركها، أمرها مؤقت. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. ويقول الشاعر الآخر: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. تأملوا هذه المعاني، وخذوا من دار معبركم إلى دار مستقركم، ومن دار ممركم إلى دار قراركم. إنما هذه الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فلا تغتر بها يا عبد الله، كن في هذه الدنيا كأنك مسافر أو غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقرأ هذا الحديث ثم يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، صل صلاة مودع، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فاغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك. انتبه لهذا واعمل ما دمت في دار العمل، واعلم أن المؤمن الموفق الذي يعمل لآخرته إذا أصابه مرض فأقعده عما كان يعمل، أو مرض أو سافر، فإنه يكتب له مثل ما كان يعمل إبان صحته وإقامته، يكتب له مثل ما كان يعمل إبان صحته وإقامته. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة، إذا اخضر منه جانب جف جانب. ويقول الشافعي: أيا باغي الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها. فما هي إلا جيفة مستحيلة، وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فاجتهد رحمني الله وإياك في أن تتزود منها زاد التقوى، واعلم أنه لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ما. انظر إلى هذه الدنيا، يعطي الله منها من يحب ومن لا يحب. ليس المقياس أن ترى فلانا غنيا وفلانا فقيرا، ليس المقياس أن ترى تلك البلاد خضراء غناء جميلة فيها أنهار وفيها وفيها وفيها، وبالمقابل أهلها كلهم أو جلهم ماذا؟ كفار. فهذا ليس غريبا، لأن هذه الدنيا ليست لنا، وإنما هي لنا لهم في الدنيا، ونحن لنا الآخرة. نسأل الله أن يسعدنا وإياكم إلى الآخرة. نعم، تفضل. وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصاحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله، بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. الله أكبر. وإن كانت مرتبطة نقرأها بيتا بيتا لذكر الأدلة باختصار. وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد. يحث المصنف رحمه الله تعالى على الإكثار من ذكر الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول تبارك وتعالى: واذكر نفسك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ويقول جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه. فأكثر من الذكر فإنه أمر عظيم من أجل أنواع العبادة، وسنذكر فوائده في ضمن شرح هذه الأبيات إن شاء الله. نعم. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد. الله أكبر. ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. هذا من فوائد الذكر. يعني أولا ذكر أنه كتذكر الله سرا وجهرا. قال الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فاذكر ربك في نفسك واذكر ربك سرا وجهارا. ثم ذكر بعض الفوائد العظيمة، والتي من أهمها إزالة الهم، إزالة الشقاء. فالذي يلهج دائما بذكر الله يذهب عنه الشقاء، لأنه يسعد بهذا الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب سعيدة، فالقلوب المؤمنة سعيدة بذكر الله عز وجل، سعيدة بذكر الله. انظر إلى حال المؤمنين، إذا ذكر الله سعدوا وسروا، وغير المؤمنين تضيق صدورهم بذلك. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لكن لاحظ المؤمنين ماذا قال عنهم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر يزيل الهم والغم. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ماذا يحصل له؟ أزال الله همه، أزال الله همه. والحديث الطويل: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، إلى آخر الحديث، الدعاء المعروف، لا بأس نذكره أحسن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا. قال: من قال هو به هم أزال الله همه وأبدله به ماذا؟ فرحا. وفي آخر البيت يقول: والهم عنك ويطرد، يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد. أيوة اللي بعده. ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما. كما أنه من أسباب جلب الخيرات وجلب الرزق، لأنه من تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاجتهد في ذكر الله يؤتك الله من الخير ما لا يخطر ببالك. كما أن الذكر مزيل للوسواس الذي يحدثه من؟ الشيطان في قلب العبد. ولذلك انظر إلى الآية السورة الكريمة سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نحن نتلقى اتصالات دائما عبر الهاتف المجاني في كل يوم، وأكرر لكم ذكر الهاتف المجاني من الساعة 8 صباحا إلى 2 ليلا، 8-0 أو 8-0-2-4-1-5-1-2-4-5-1-3-0. هذا حتى من الجوال هو مجان، يعني بدون مقابل، حتى لو اتصلت من الجوال، من التليفون الجوال. أقول يعني أكثر ما تأتينا الأسئلة عن الوسواس، الناس ابتلوا بالوسوسة بسبب بعدهم عن الله، وبسبب قلة ذكر الله، وبسبب عدم تعهدهم للقرآن الكريم. القرآن يطرد كل شياطين، بيت تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله من؟ الشيطان. فهذا من أعظم ما يطرد عنك الوساوس التي تشكو منها ويشكو منها الكثير. فلنلجأ إلى الله عز وجل ولنجتهد في الذكر لطرد تلك الوساوس. تفضل. فقد أخبر المختار يوما لصاحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون أي الذين انفردوا بالسبق إلى الله عز وجل بكثرة ذكرهم لله عز وجل. والذكر لا يمل، على المسلم أن يذكر في كل وقت ما عدا الأماكن التي ينزه ذكر الله عنها فيما لو كنت في حال الخلاء ونحو ذلك. فاجتهد في ذكر الله عز وجل فإنه يحفظك الله به من كل سوء بإذنه سبحانه وتعالى. وكن من المفردين. سبق المفردون من هم؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تفضل. ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. هنا يشير بهذا البيت إلى ما أوصى الله، ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال له يا معاذ إني أحبك. طيب نتيجة المحبة، فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وللعلماء في قولان في وقت هذا الذكر، فمن قائل إنه في نهاية التشهد، ومن قائل إنه بعد الذكر الأول وقبل التسبيح، وهو الذي يترجح فيما يظهر لي، والله أعلم. إذا قلت اللهم لا مانع، بعد أن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، إلى أن تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يظهر لي أن هذا هو موطنه. وكثير من العلم يرى أنه في آخر التشهد في الصلاة، يعني بعد السلام، بعد السلام، بعد السلام، إن قلنا بالقول الأول بعد قبل السلام، والقول الثاني ليس بعد السلام مباشرة، لأن الذي يقال بعد السلام مباشرة اللهم أنت السلام، تستغفر الله ثلاثا ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال إني أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تفضل. وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أوصني, طلب منه أن يوصيه, فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إن شرائع الإسلام قد قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي, فباب نتمسك به جامع. وطلب منه أن يوصيه بشيء مختصر فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله, لأن ملازمة الذكر زاد عظيم يضاعف لك يوم لقاء ربك سبحانه وتعالى, يضاعف لك يوم لقاء الله عز وجل. فكن من الذاكرين الشاكرين, لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأنت تمشي وأنت مضطجع وأنت في بيتك وأنت في سيارتك وأنت في مكتبك, ولذلك لو لاحظتم فضلا عن الأذكار المطلقة فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا أذكار في عدة مناسبات, فشرع أذكارا دبر كل صلاة. ثبته. وشرع أذكارا قبل النوم, وأذكارا عند القيام من النوم, وأذكارا عند السفر, وأذكارا عند العودة من السفر, وأذكارا عند الخروج من المنزل, وأذكارا عند دخول المنزل, وأذكارا عند لبس الثوب, وأذكارا عند بداية الطعام والشراب, وأذكارا عند الفراغ من الطعام والشراب, وأذكارا عند الفطر, وهكذا عند الفطر بعد أن تشرب تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثابت الأجر إن شاء الله, هذا هو الثابت. أما اللهم أعنا على ذكرك اللهم على رزقك أفطرت فهذا لم يثبت, يعني من حيث السند حديثيا لا يثبت. الحديث الصحيح ذهب الظمأ وابتلت العروق وثابت الأجر إن شاء الله. بل وشرع لنا أذكارا حتى عند قضاء الحاجة عند دخول الخلاء, اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بل وشرع لك أذكارا حتى, انظر إلى شمول الإسلام, حتى عندما يريد المرء أن يضاجع أهله تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنك إن ترزق حينئذ بولد لا يضره الشيطان. نعم تفضل. وأخبر أن الذكر غرس لأهله, غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. هنا يشير بهذا البيت إلى ما ثبت في الحديث الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبالذكر تبنى لك بيوت في الجنة, فأكثر من الذكر كي تنال الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى وتنال هذا الفضل. ونوع الذكر من التسبيح والتهليل والتحميد وتلاوة القرآن, لا تنسى تلاوة القرآن من أفضل أنواع الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ليس المقصود أن نجتمع ونردد القرآن بصوت واحد كما يفعل بعض الجهال, إنما المقصود أن تتلوه بتمعن وتدبر وتأمل. لذلك فإننا ننكر ما يفعله البعض من كونهم يجعلون شخصا يقرأ القرآن في المكبر يوم الجمعة قبل الصلاة ويضيع على الناس ماذا؟ أوقاتهم. الناس مخاطبون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنت حرمتهم من تلاوة القرآن، حرمتهم من الذكر، حرمتهم من التسبيح والتهليل، حرمتهم من الصلوات. هذا الذي يفعلونه من تلاوة القرآن في المساجد قبل الصلاة والله إنه لبدعة من البدع التي يفعلها الناس. لا يستفيد الناس من هذه القراءة شيئا، بل ينعسون وينامون. اللهم إلا البعض الذين اتخذوا ذلك لا يعدو أن يكون ألفاظا تردد وهم يكبرون خلفه ويقولون الله الله الله، هذا لا ينفع هذه الطريقة. إنما أتح فرصة للناس، اجعلهم يتلون كتاب الله. يمكن ما الذي تقدم لصلاة الجمعة ليس لديه وقت يقرأ فيه سورة الكهف التي تسن قراءتها يوم الجمعة إلا في هذا الوقت الذي يأتي فيه إلى ماذا؟ إلى المسجد. فلا تحرمه أنت بهذه البدعة التي اخترعت عندما أعرض الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فاجتهدوا في الذكر وفي تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه من أعظم أنواع الذكر ومن أفضل أنواع الذكر التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. لا إله إلا الله أعظم ذكر، أعظم ذكر. قال موسى عليه السلام يا رسول علمني يا ربي علمني ذكرا، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن ماذا؟ لا إله إلا الله. لرجحت بهن لا إله إلا الله. لكن لا تقولها بشكل غنائي ولعب ترقص بها كما ترقص النساء، إنما كل يهلل ويذكر لنفسه. أما التهليل الجماعي والذكر الجماعي فإنه من أعظم أنواع البدع ولا يثاب عليه المرء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإن شاء الله في درس الغد نتكلم عن محترزات الذكر أو الذكر الغير المشروع أو بعض الأذكار المبتدعة التي يغرق فيها الناس. فعليك بالأذكار الواردة، وعليك أن تراعي في الذكر صفته وقدره وعدده وهيئته ووقته وجنسه. هذه الأمور لا بد أن تراعى في كل عبادة، لا بد أن تراعى في كل ماذا؟ في كل عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة توقيفية، ليس لنا أن نزيد أو ننقص فيها أو نخترع من عند أنفسنا كما يفعله بعض الجهال. فانتبهوا لهذا واحرصوا على الذكر الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فعليك أن تكثر من الذكر سرا وجهرا، واعلم أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته. لا إن شاء الله غدا نكمل ما يتعلق بهذا البيت مع بقية الأذكار أو مع التنبيه على مسائل في الذكر إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. سؤال واحد بس عشان الوقت. أولا قل يا أخي، دع المبالغات، سيدي وسيدي وهذه خليها جانبا. وثانيا لبس الدبلة للرجل هذا من بدع، من البدع التي قلدنا فيها اليهود والنصارى. فالدبلة أصلا من العادات اليهودية ولها علاقة بطقوسهم، وقد قلدهم بعض المسلمين عند الزواج فيلبس دبلة فيها اسم امرأته وهي تلبس دبلة فيها اسم خطيبها أو زوجها. بل إنه وصل في بعض البلاد أنه إذا أرادت أن تنزع خطبته تلغي خطبته وتنزع الدبلة كأنها تقول طلقتك، وهو بالمثل. على كل حال هي عادة يهودية، والسنة للرجل أن يتختم في الخنصر، سواء خنصر اليمنى أو الخنصر اليمنى اليسرى، ومن الفضة. أما الذهب فإنه محرم في حق الرجال لا يجوز بالمرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.